الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، كنا قد بدأنا في شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووقفنا على قول الإمام: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فقد أخذنا في الدرس السابق معرفة الله تعالى، واليوم إن شاء الله نأخذ معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي مشتق من نبأ أو أنبأ، بمعنى أخبر، ونبأ بترك الهمز بمعنى علا وارتفع، علا وارتفع. والنبي اصطلاحا رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. وقيل في تعريف النبي: هو المجدد بشريعة من قبله. أما الرسول فهو من جاء بشريعة استقلالية، وقيل هو يقول: والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات التي لا يعلم أحدها، ولا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أعرف رسول الله محمد بن عبد الله فقط، لا يكفي هذا، لكن يجب أن يعرف بأنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابه وأمره بتبيانه وأمره الأمة إلى الاعتصام بهذا الكتاب. إذن تنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور: أولا في معرفة شخصه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وعالم قريش، فقريش من العرب، الثاني محبته صلى الله عليه وسلم فهو محبة النفس والملك والناس أجمعين. ثالثا محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. رابعا العمل بذلك أي العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء الشهادة أن محمد رسول الله لها أربعة شروط. الشرط الأول طاعته فيما أمر الله عليه وسلم. الشرط الثاني تصديقه فيما أخبر. الشرط الثالث اجتناب ما هو منه وزجره. الشرط الرابع ألا يعبد الله إلا ما شرع الله عليه وسلم. قال رحمه الله لعب النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وقال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وتؤمن أنه عبد لله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن الله تعالى أرسله للناس كافة وأنه أكمل الخلق علما وعملا وخشية صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ونستعلنكم الليلة ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.